ونشوف الاحزاب والمؤمنين رجال الصدق الله عهد الله عليهم ومن قضى نحو وتبني علاج كده على طول من غير ما يشخص المرض. تعرف السبب الاول هو بيسمع كلامه خالص، اصل هو طبع عليه طول عمره ما بيسمعش كلامه خالص. لا هو ما بيسمعش الكلام ده، العلمي هو ولا فيك انت؟ لازم تشخص المرض الاول عشان تعرف العلاج. العيب ممكن يكون عنده هو في شمع في الوسط ما بيسمعش الكلام، ممكن يسمع الكلام في البيت وما يسمعش الكلام في الراديو. يبقى في البيت يسمع الكلام، يروح عند ستة او عند بيته وهم بيقولوا له اعمل حاجه ما بيسمعش الكلام. ليه؟ لان رايح ما يغرق، لان الجلد او الجلده بتدافع عنه. يسمع الكلام كلام الاب وما يسمعش كلام امه، يسمع كلام المدرس وما يسمعش كلام امه، يسمع كلام اصحابه وما يسمعش كلام اخوانه الكبار. تلاقي شخصيات كتير ومشاكل كتير بتحصل. فتشوف الطفل ده الاول المشكله دي عنده هو ولا المشكله فينا احنا، وبناء على كده تعرف تحل المشكله دي. ممكن تكون المشكله عنده هو بسبب زي ما قلنا فيه ضعف السمع، يبقى ده محتاج ان هو يروح للدكتور ويكشف عليه والكلام ده كله. او عنده حاجه اسمها فرط حركه، فرط حركه دي لو بيتحرك كتير فما بيلتفتش للكلام، لازم تشد انتباهه الاول وبعد كده تبدا تقول له على التعب. عنده ضعف عقلي ما بيستوعبش الكلام اللي بيتقال، سن سنتين ما يعرفش يعني هات الكوبايه او هات مش عارف كام، ما يعرفش ايه، ما يعرفش الكلام ده كله. فلازم يتعلم. يبقى هو عنده حاجه اسمها ضعف عقلي او عنده ذكاء شديد. ذكاء شديد ازاي؟ يبقى قاعد قدام التلفزيون مشغل الكرتون وهو عايش هو الطفل، هو عايش بره التلفزيون مش عايش بره، مش بيتفرج من بره، لا ده هو عايش مع القصه كله، حاسس ان هو بطل من ابطال القصه دي. البطل اتعامل معاه كذا هو حاسس بقى ان انا البطل ده، فلازم انزل، لازم اخد حقي، لازم ابقى اطور من قدره الله، وهو عايش الدور بتاع الكرتون اللي هو فيه ده. فانت لازم تطلع اللي هو فيه عشان تعرف تقول له انت عايز ايه. ممكن تكون المشكله عند الاباء والامهات. ويبقى يعني حد صراحه الاسباب كتير عند الاباء والامهات بتخلي الابن او البنت ما بيسمعوش الكلام. منها التوجيه الغلط. يعني ازاي؟ هو انت كل مره تيجي تضغط على العربيه تروح انت مهمل كده على طول؟ هو انت ما بتجيش فايده فيك ابدا؟ انت عمرك ما هتستعد ابدا؟ هو يفكر الراجل انه الكلام ده توجيه ولا غلط ولا طول عمري كده؟ تبقى رد فعل ليه؟ انا طول عمري كده ومش هعمل حاجه. البنت تبقى في المطبخ مثلا دايما تلاقي المطبخ مختلفه كده، يا بنتي شوف اختي بتدمر منك هتعمل ايه؟ ما بتسيبش حاجه لما بتعملها، ما بتسيبنيش اعمل حاجه دايما مريحاني، لكن مبرر من الاثنين اللي هو اسلوب مبرر. اسلوب المحاضرات كابتن انا كنت دايما وانا في سنك كده كنت شارع وراهم، لو كنت بعمل وبسوي، لما كنت في سنك هتبيه وبيه وبيه. طب انت كبير وانا كبير، انا مالي مالي كبير بتاعك. وخلي بالك ان الطريقه اللي احنا اتربينا بيها مش هينفع برضه لنا بيها. ما تنفعش، مستحيل تنفع. كل جيل ليه طبيعه. فطبيعه الجيل مفيش موبايلات ولا فيسبوك ولا مسنجر ولا الكلام ده كله. متعودين على ايه؟ الاولى والقناه الاولى والقناه الثانيه. بس ولو في قناه سبعه كانت بتبقى فرح. لكن دلوقتي تعالى ما شاء الله في انترنت، في بلاي ستيشن، في موبايلات، اللي قاعد سواء عنده موبايل ومتعامل مع الموبايل احسن منه ومنك. فما ينفعش الطريقه اللي احنا ربنا فيها نربي اولادنا. اصل انا ربيت كده وهو ربني كده. طب هو ايه؟ انت كتير وبثمن غير الثمن وغير الجيل. عقليه غير العقليه. يبقى احنا لازم نحدد المشكله. المشكله في التوجيه بتاعنا ان انا بوجه ابني ازاي؟ بوجه غلط. لما اوجه غلط اكيد مش هيسمع كلام. ممكن برضه يكون السبب عندنا ان الزوج والزوجه دايما ما بيسمعوش كلام بعض. الزوجه تقول للزوجه اعمل كذا ما بيعملش، تقول انت هعمل كذا انا زي ابويا مش هعمل، والعكس الزوج يقول للبابا اعمل كذا مش هتعمل، يقول للبنت اعمل كذا انا زي امي مش هعمل كذا. ممكن تكون المشاكل اللي دايما الاب او الام حد فيهم بيشتم في الذات، وانت دايما فاضيه كده، دايما ما بتفهميش كده، دايما مش عارف ايه الابن في السن ده قاعد بيكسر كل المواقف اللي حصلت له. لو انا اسمع كلام الغبيه اللي ما بتفهمش ايه، هو دايما طبيعته بيدرس الشخصيات اللي في البيت، ما فكرش ان هو عشان عيل ما بيفهمش، لا عنده ذكاء وبيحدد الشخصيات ويتعامل معاها ازاي. طب امي طالما ما بتفهمش انا اسمع كلامها ليه؟ طالما هي غبيه انا اسمع كلامها ليه؟ وانا اسمع كلامها ليه؟ دي مشكله ثانيه. ده سبب ثاني اللي ممكن يكون المشكله في البيت والسبب في البيت. يبقى اول سبب التوجيه الغلط. ثاني سبب المقارنه الطفل والطفل. ثالث سبب الاب والام اكيد خلافات ما بيسمعوش كلام بعض. رابع سبب ان الاب والام في شتايم بينهم دايما، يبقى في سبب بينهم. فبالتالي الطفل انا مش هعمل كده ليه؟ عشان اقول لا عليك كده، فانا مش هعمل كده. اسمع كلامك كتير، اسمع كلامك انت ايه؟ ويبدا يكذب ويصور صوت وصوره ويشخص الاشياء دي اللي بتحصل ويبدا يتعامل بالصوره. ممكن يكون سبب انه ما بيسمعش الكلام من الشده عليه. كان الشده عليه من البيت ما يسمعش كلام. انت بتعاقبه هو هيعاقبك تاني بس بطريقه هو. مش هيعرف تضرب كمان بطريقه. مش هيعرف تعالي تضرب عليه بس هيعرف تعالي تضرب عليه. امال هيعمل ايه؟ مش هيسمع كلام. ليه؟ عشان تضرب من امبارح. ما تضرب من امبارح. دي تقول تعمل كذا النهارده. لا انا مش هعرف، مش سهل كده. لازم الاول والله يضعفك زي ما انت عاقبت من امبارح. ما تعرفش ان هو ده من الطفل. ذكي اذكى ما يقول. ايضا ممكن تكون السبب ان الروتين برضه زي ما قلنا ان في طفل اصغر منه دايما هو اللي فيه اهتمام. عيل عنده 4 5 سنين وقربه لابوه وامه وطفل صغير، فشد الانتباه كله للطفل الصغير بس. انا اللي عامل كله بيتكلم مع طفل صغير. يقرب مع طفل صغير. كلام مع طفل صغير وده مجنون على جنب. طب وانتوا لما تدي كده على طول وتيجوا لما تبصوا هذا تقولوا لي اعمل كذا، مش هعمل. يتفنن ان يكون له قوه الاعصاب هو اللي بيقف في الشقه. هو بالنسبه له دي لعبه. ليه؟ انا لفت انتباهك. عرفت اخليها ازاي تلتفت ليا وتلعب معايا لما قلت لها مع طفل صغير. هي بالنسبه له لعبه وبالنسبه لهم ان هي ايه؟ تجري وراها عشان تعصب. طب انا هخليك تجري وراها. تجري وراها ربع ساعه نص ساعه هو بالنسبه له لعبه وهو مبسوط ان هو بيعمل حاجه زي كده. ليه؟ عرف يشد الانتباه. عرف يخلي امه تخلي بالها منه. زي ما قالت خلي بالها من اخوه الصغير. يبقى كل دي بعض الاسباب اللي من خلالها تعرف تواجه الابناء. من خلالها ان الابناء ما بيسمعوش الكلام. الاسباب دي. طب تعالى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجه الكلام. كان ازاي بيقول اعمل كذا؟ ازاي بيخلي الاطفال تجري عشان تعمل اللي هو عايزه؟ اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل فيها بيتعامل بمبدا الاحترام. مبدا الاحترام. احترم الطفل اللي قدامك. دايما في قاعده بتقول لنا ان عامله كرجل وعاقله رجل. خلوا القاعده دي معانا. عامله كرجل وعاقله كرجل. اتعامل معاه على انه راجل كبير، على انه واحد صاحبك، على انه واحد مسنة، لكن لما تيجي تعاقبه اعرف ان هو لسه صغير. مش هعاقبه بالبنيه والتقصيره، مش هعاقبه ما ينفعش الكلام ده كله، ليه؟ انا مش هلعب معاه بصراحه. ده طفل مهما راح او جيت هو طفل. اعاقبه على قد سنه هو وجسمه هو مش على قد ده. يبقى انت تعامله كراجل انما تعاقبه ايه؟ ده طفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما عنده مبدا الاحترام. مع الكل، مع الكبير والصغير، مع المرأة والرجل، مع الطفل والجارية، البنت أو الولد. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، كبار الصحابة قاعدين مع النبي، وعلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم غلام عنده حوالي 10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان له كوباية مية هيسقي الناس كلها. هيبدأ بمين؟ يبدأ باليمين ويسقي الطفل الصغير الأول ولا يبدأ بالكبار ويسقيهم الأول؟ أنت لو مكان النبي هتعمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم. تخيل في سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا خالد بن أبي وقاص، سيدنا عثمان بن عفان، وطفل عنده 10 سنين. السنة تبدأ باليمين ومن السنة تبدأ بالكبار. الاثنين سنة، ده تقدير وده احترام وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي يعمل ايه؟ كف الميه عشان يشرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصبي على الراجل على اليمين ده يقول له اتاكد لي ان ابدا بالكبار؟ لو سمحت ممكن اخلي الكبار يشرب الاول؟ في حد فينا عملها مع ولده؟ حد فينا كان يتكلم معاه قال له لو سمحت اعمل كذا؟ لو سمحت اعمل كذا؟ مبدا الاحترام. اتعامل معاه باحترام غصب عنه هناك. أتأذى لي؟ وخلي بالك الحديث رواه الإمام مسلم. يعني صغير. أداء تنوين أن نبدأ بالإقرار القرآن يقول يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحد، أنا عايز نصيبي أنا الأول أشرف أنا الأول. الإمام المشرف المحترم لازم تقدر تظهر منها مع النقوش إلا بتسمع في الكلام ليه؟ ده أنا بطلب منها كذا لا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يعرف هو يشرب بس من أول علم نبدأ بالإقرار. هدف ثاني أن أبدأ بالإقرار نبدأ نعمل به العامل هدف ثاني أن تفعل ممكن تعمل كذا ممكن لو سمحت تجيب كذا ممكن لو سمحت تجيب كذا ممكن لو سمحت تعمل كذا مش عامل ومش هضر ومش هضر بره البيت أو بره المسجد أو الكلام ده كله لا أتعامل بمبدأ الإقرار. يبقى دي أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل بيها مبدأ الإقرار. الحاجة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل بيها إن هو بيشارك بنفسه. يعني بيعمل الخطأ بيشيل الخطأ بيطيل الخطأ ويعالج الخطأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في يوم من الأيام فوجد مقاما ناحية الظل فالخطأ أعزم الله عن الظل. النبي وصل الصحابة وكانوا من الكوميشن عند القبلة وكانوا عوض من الخشب وبدأ يشيل المقام اللي يروح على التراب حتى ما دخلنا التراب. فوصل الصحابة ما كلمش ما قالش مين اللي عمل كده؟ ما ينفعش تروح بروسيه في البيت مثلا وتقول مين اللي بوظ كذا او مين اللي عمل كذا هتلاقي حاجة من الاثنين يا اما هيقسموا على بعض وضرر يا اما هيقسموا ضرر. يبقى انا عارف الخطأ في نفسي وبعد كده في الارض. النبي عمل كده ما قالش مين اللي عمل كده لا بدا يعالج المرض بنفسه وبعد كده بدا ان المساجد لا يصلح فيها هذا ما ينفعش المسجد يتعمل فيه رجل اخر يدخل الى المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخيل واحنا قاعدين دلوقتي عايز سؤال دخل من الباب ووصل عند الدنيا هنا ويتطور نفسه هيكمل معاه ايه؟ مش هيطلع من كده. قرر كبير دخل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه وقرر كبير سابوا صحرا ربنا ودخل يتبول في القرده ناحيه القرده. الصحابه قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد الصحابه اي معايا عشان تكون تجيبوا النبي عمل لهم ايه؟ قال لهم لا تسلموا لا تقطعوا عليهم ولا في يوم الله يفضل ما تقطعش على البيت لان الموضوع يكون ممكن يعملوا استقبال مرات وقلت صغير يمسح مع نفسه الخطوط اللي هو يصير لا تسلموا لا تقطعوا عليه بولاده وأيوه على قوله دخلا من ماء او دنوها من ماء الحل المسلم اول ما خلص قالوا بدا بعثكم الله ميه وقوموا لا خلص المسلم ما عملناش اي مسلم ما عملناش اي صوره الجامع او بره الجامع ما عملناش اي مشاكل اتحلت بسهوله. لذلك الرجل بعد كده قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ازاي ان المساجد لم تبنى لهذا. فبالتالي هو يتكلم اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوجه الصحابه لمكتب جرب بنفسك. ايه جرب بنفسك؟ في رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف حصر الطائف وحوطها لمده 15 يوم. بروح اهل الطائف موجودين جوه ومعاهم كل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم ما حصرهم. محتاجهم صلى الله عليه وسلم 15 يوم قاعد وقاعدين حوالين الطائف. لحد ما بعد 15 يوم عرف ان هم عندهم اكل ومشرب وهم طلعوا سنه اهو. فالنبي مش هيقعدوا سنه اهو. فالنبي بيقول للصحابه تمام حاله الطائف. خلاص انت اللي جاهز بعد ايه؟ نمشي نرجع تاني. فالصحابه يقول لا احنا هنمشي من غير ما نحاربهم. طبعا النبي لا في افضليه عايزين يدخلوا في الطائف ويحاربوا. فالنبي كتبهم قال لهم خلاص اخرج او اخرج. وبالفعل ثاني يوم راحوا مشي في الطائف فبدات السهام تيجي عليهم. بدات الناس تيجي عليهم ولقوا الحرب شديده. فالنبي قال له مرحبا ولا خلاص بقى انتوا تمشوا ونرجع. ما لهمش انتوا سبب. ما لهمش انتوا مغفورين. ما لهمش اخرجوا السبب عشان انتوا اللي عملتوا ايه؟ عشان انتوا اللي خلقوا السبب انتوا اللي خلقوا الكلام ده. ما ينفعش ان ابني يوصل مثلا عايز ادخل ثانويه عامه وهو عايز يدخل الدبلوم تحمي الموهبه اللي عند الواحد. سيدنا بلال كان بلال من واحد اسمه ابو محمود. فهمنا يعاين على سيدنا بلال هو بلال يتجل عليه. النبي سمع عنه فطلبه هتقول لك محمود عرف محمود ده قال له النبي قال لك خلاص انا كده حسيت ان انا هروح اتقتل. هتقتل خلاص النبي طلبني عشان انا عيب على بلال رضي الله عنه وهو بلال. فلما ذهب ابو محظورة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما دوشت من عيب على الله ما دوشت من عامل مشكلة وتعمل صفة برضه او جوه فلما ما تعرفش الى اذن الله. قال له ايه؟ قال له سمعت انك حسن الصرف الا اعلمك الاسلام سؤال المصر العام. انا عارف مصيبك حلو تيجي تتعلم الاسلام وانت تتاسف برضه. قال نعم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فأصبح أبو محظورة مؤذن مكة. قضى الأذن في مكة 40 سنة بسبب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي استغل الموهبة اللي عند أبو محظورة. أيضا من أساليب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم فتح الحوار للناس. أنا مش بقول عليه. فتح الحوار. يجي شاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي يا رسول الله أتأذنني في الزنا؟ نحن النبي لسنة مسلمة أتبت لي مسلمة لما يقول حرام لا ما ينفعش لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضاه لكم؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضون لكم عاشقا. أرضاه لأخته؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضون لخالقه. أرضاه لعمته؟ أرضاه لخالقه؟ قال لا وكذلك الناس لا يرضون. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اهد قلبه واشرح صدره. يقول هذا الشاب فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء اكره اشد من الزنا. مفيش عندي حاجه اكرهها اكثر من الزنا بسبب اسلوب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. بدل ما نبقى نتعامل مع رشد صغير ابدا اواجه باسلوب احترام، ابدا اواجه بان انا شاب اتعامل معاه على انه صعب، اتعامل معاه على انه واحد جميل، اتعامل معاه باسلوب التحفيز، احنا ممكن نعمل كل يوم هديه هنا في الجامع لنطلع الوجه، نرجع نسميها وكل يوم هنجيب كذا ونديله كذا، اللي قاعد كذا طول اليوم اللي ما عملش اي نص الا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل يوم هيبقى يتقال عليه اسمه كل يوم هنا وهيبقى ليه كذا خالص. ده اسلوب عايز خلوه يقعد خفيف يقعد طريقي ما ينفعش ننظر في الكامل نهائي مهما يقول ومهما يعمل ما ينفعش ننظر طفل من نفسه. ليه؟ عشان ما يتلخبطش عليا الايه ارايت الذي ينهى عبدا بما صدق. ما يتلخبطش عليا الايه ونظر ونظر ممن منع من ذلك الله ان يذكر فيها اسمه وسعى فيها غرضه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا ليلة القدر. اللهم لا ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا من ليلة القدر بسبب ذنوبنا. اللهم لا تحرمنا من ليلة القدر بسبب ذنوبنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. الموت. السلام عليكم ورحمة الله.